نقلت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية خبرا عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ أون. وكالات تاس وإنترفاكس والصحيفة كومسمورسكايا براودا والتلفزيون زفيستا ووكالات الأنباء الإنترنتية كازيتا نوكتارو ولوسكايا بلانيتا في روسيا ووكالة السينخا والصحيفة الهونكونية تاكونغ باو وشبكات السينخا وحانشو في الصين والتلفزيون فريس وإذاعة فارس توداي في إيران والصحيفة الهندية رايزينغ أوروبا ووكالة كيودو وصحيفة نيهون جيزا سينبون في اليابان والوكالة الإنترنتية إن كي نيوز وموقع الإنترنت ريديت في أمريكا والصحيفة الفرنسية موند والصحيفة البريطانية إنترناشنال بيزنس تايمز وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناحد للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية ومواقع الإنترنت لمجموعة التضامن الروسية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة كيم إل سونغية الكيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي نشرت خبرا مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ أون أشرف على تدريبات الضربة المدفعية المركزة من أداء الوحدات المدفعية الجبهوية للجيش الشعبي الكوري.